أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح عرف ذلك في وجهه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة تغير وجهه، ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، فذكر ذلك له فقال: ما أمنت أن يكون كما قال. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم إلى قوله: ريح فيها عذاب أليم. وعنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا من أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشف الله حمد الله، وإن مطرت قال: اللهم صيبا نافعا. وعن معاوية الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون الناس مجيبين، فينزل الله تبارك وتعالى عليهم رزقا من رزقه، فيصبحون مشركين. فقيل له: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يقولون: مطرنا بنوء كذا. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها صاحب ترتيب مسند الإمام أحمد فيما جاء في الغيم والمطر والبرد وزمن الشتاء. والغرض من ذلك هذه الأبواب في كتاب الخلق، خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. قسم مسند الإمام أحمد إلى أقسام، من ضمن هذه الأقسام هذا القسم، وهو قسم الخلق، فيذكر فيه ما جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلق السماوات، في خلق الأرض، في خلق الملائكة، في خلق النور، في خلق الظلمة، غير ذلك مما خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا من ضمن خلق الله عز وجل الغيم، المطر، البرد، الشتاء، الصيف، هذا خلق يخلق الله عز وجل ما يشاء. فمن الأحاديث اللي جاء في هذا المعنى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. كان لما يلاقي الرياح هبت يخاف صلاة الله وسلامه عليه. وفي الأحاديث اللي تلي ذلك أنه كان ينتظر عليه الصلاة والسلام، يعني يتربص إيه اللي هيحصل من هذه الرياح، يا ترى ربنا سبحانه تبارك وتعالى أرسل هذه الرياح رحمة بالعباد ولا عذابا للعباد، فكان يخاف من الرياح صلوات الله وسلامه عليه. فيقول أنس رضي الله عنه هذا الحديث رواه البخاري أيضا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الرياح عرف ذلك في وجهه. وجاء في الصحيحين وفصل الإمام أحمد أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غيما إلا رأيت في وجهه الهيج عليه الصلاة والسلام. والهيج معنى الخوف والفزع، إنه لما يرى سحابات في السماء ويرى رياحا شديدة يخاف صلى الله عليه وسلم. فالصحابة تعجبوا يقولوا: أنت غير البشر، البشر لما يلاقوا الرياح ويلاقوا السحاب يقوموا ينتظرون المطر، ينتظرون الرحمة، وأنت ليه بتخاف؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي رواية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مخيلة أو مخيلة، يعني ما يخيل الإنسان في السماء من سحابات سود، فيعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، قال: تغير وجهه ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سريه، يعني أنه ينتظر لما ينزل المطر يفرح صلى الله عليه وسلم ويصر بذلك، لكن مجرد أن سحابات في السماء وأن رياح هائجة يخاف صلوات الله وسلامه عليه. ليه ذلك؟ فقال لعائشة رضي الله عنها: ما أمنت أن يكون كما قال الله عز وجل، يعني في قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، فظنوا أنه يأتيهم المطر والخير من السماء. قيل لهم: هذا العارض ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من ذلك. وإن كان ربنا سبحانه قد أمن النبي صلى الله عليه بقوله سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وكأن هذا بعد ذلك، وكأن هذا بعد ذلك، لما أمنه الله عز وجل أمن صلى الله عليه من ذلك. عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا من أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته. كان إذا رأى ناشئا سحابة ناشئة في السماء عارضة في السماء، كان إذا رأى ناشئا من أفق من آفاق السماء ترك عمله، سواء جاي رياح شرقية رياح غربية رياح جنوبية في سحابات من أي مكان في السماء كان يترك عمله، والمعنى إنه ينتظر يعني ينظر للسماء يا ترى هيحصل إيه اللي حيكون من وراء ذلك. وإن كان في صلاة، والمعنى صلاة نافلة يعني إنه كان له صلاة طويلة، إن لك في النهار سبحا طويلة، كان يصلي بالليل وكان يصلي بالنهار نوافل كثيرة، فكان إذا هاجت الرياح انتظر شوف إيه النتيجة هتكون بعد هذه الريح، يا ترى ريح فيها عذاب ولا ريح فيها رحمة، يمطر أو يمطر لنا بهذه السحابات ولا لا تمطر ولا إيه يكون الأمر، فكان يترك عمله وينتظر الفرج من الله سبحانه تبارك وتعالى. ففي هذا الحديث تقول عائشة أنه كان إذا رأى ناشئا من الأفق من أفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة، يعني حتى وإن كان في صلاة عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه. كأن هذا المشروع حين يرى ويشعر الإنسان بهيجان الريح تهيج يبقى يسن أن يقول لك: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. نلايد رياح لتكون ريحا عقيما فيها عذاب من الله ولا ريح فيها رحمة، لا يدري ذلك. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه. فإن كشف الله حمد الله، إذا كشف وهبطت الريح وسكتت حمد الله، وإن أمطرت دعا فقال: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، يعني مطرا كثيرا صيبا ينزل على الأماكن التي تحتاج إليه ويكون مطرا نافعا. وكم من مطر ينزل على العباد فيغيث الله عز وجل به العباد، وكم من مطر ينزل على العباد فيغرق العباد، فلذلك يسأل الله عز وجل الخير، خير ما في الرياح وخير ما أرسل به. ويحذرنا أن نلعن الريح، يحذرنا صلوات الله وسلامه عليه، فإنك لا تدري هذه الريح مش هي اللي بتعمل، ولكن الله الذي يسببه وهو الذي يأمرها، فإنها مأمورة. فالذي يلعن الريح كأنه يسب من أرسل هذه الريح، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا تدري هذه الريح تكون عذابا لواحد من الناس يرسلها الله عز وجل أو لمجموعة من الناس، لا تدري، أنت لا تطلع على الغيب ولا ترى إلا ما أمامك فقط. فهنا جاء في حديث جابر بن عبد الله ذكرناه قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فهبت ريح شديدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: هذه لموت منافق، هذه الريح يعني كأنها علامة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الريح بسبب أو أرسلت على فلان هذا، وهي علامة لموت هذا الإنسان. فلما قدمنا المدينة يقول جابر: إذا هو قد مات منافق عظيم من عظماء المنافقين. لذلك أنت لا ترى كل شيء، إنما ترى ما أمامك في حدود ما ترى عيناك، والله عز وجل يطلع على كل شيء فيرسل الريح فتكون لعلها فيها أذى بسيط لبعض المؤمنين ويكون فيها أذى شديد للمنافقين ولغيرهم، فلذلك لا تصب الريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث ما جاء عن معاوية الليثي وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون الناس مجذبين فينزل الله تبارك وتعالى عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين. وهذا الحديث قدمناه قبل ذلك بإسناد آخر، والحديث في أن الناس مجرد ما يأتيهم من رحمة الله عز وجل ما يطلبون ويريدون إذا بهم ينسون الخالق سبحانه وتبارك وتعالى ويشكرون غير الله سبحانه وتبارك وتعالى ويعصون الله عز وجل بما أتاهم من فضله ومن رزقه سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول يكون الناس مجدبين فينزل الله تبارك وتعالى عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين، أن ينزل عليهم مطر فينسبون هذا المطر لغير الله سبحانه ويشكرون غير الله. قيل النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ قال يقولون مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، وجعل سنة كثير من الناس النوى دابة المطر، النوى هي لتريح، النوى قللت السمك في البحر، النوى عملت، النوى قلت، كأن النوى اللي بتصنع. والنوى ما هو؟ ما هي إلا زمن من الأزمان، زمن وقت كذا. ولذلك الفقهاء يفرقون بين قول من يقول مطرنا في نوء كذا ومطرنا بنوء كذا. مطرنا بنوء كذا، لا، النوى ما بتجيبش المطر، ولكن هذا زمن، زي ما نقول إن شهر يناير فيه مطر، يبقى هذا زمن، والذي ينزل فيه المطر الله ليس غير الله سبحانه. فهذا الفرق بين مطرنا في نوء كذا بمعنى في زمن كذا ومطرنا بنوء كذا. والنوى يعرفها الناس من منازل القمر ومنازل النجوم، إذا كان في الوقت الفلاني النجم الفلاني ينزل في الحتة، القمر في البرج الفلاني، فيكون في هذا الوقت يكون مطر ويكون كذا. عادات جعلها الله عز وجل في الكون، إن الناس يعرفون الأزمان، زي ما نقول في أول الشهر الهجري يكون وقت السراء، في وسط الشهر الهجري يكون القمر بدرا، في آخر الشهر يكون المحاق، معروف هذا الشيء. مين اللي بيعمل هذا الشيء؟ الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان إذا نسب هذا الصنع لغير الله عز وجل، الشهور خلت القمر يعمل كذا، لا، الشهور لا تجعل القمر يفعل شيئا، إنما الذي يصنع ذلك الله سبحانه، الذي يجري الشمس ويسير القمر ويفعل ما يشاء سبحانه. فنسبة الفعل تكون للفاعل الحقيقي وهو الله سبحانه، فهو الذي يشكر سبحانه وهو الذي يحمده، فلا ينسب فضله لغيره سبحانه. ولذلك إذا أنعم الله عز وجل علينا بنعمة يحب أن يرى أثرها علينا. أثر النعمة الحمد، نسبة النعمة لصاحبها، استغلال النعمة في الخير، عدم معصية الله عز وجل بنعمه سبحانه. كم من إنسان يعطيه الله عز وجل النعمة يكون ينتظر فضل الله، نفسه بنته تتزوج مش لاقي لها زواج، نفسه ابنه يتزوج، يوم ربنا يفعل هذا الشيء به ويعطيه من رزقه ويسر له، ثم يعصي الله، أول ما يبدأ بالمعصية يعمل الفرح في الشارع ويجيب الرقصين والرقصات والموسيقى، فيعصي الله عز وجل بما أعطاه الله عز وجل من فضل. أو شوفوا، ينعم الله عز وجل على العبد بنعمة فإذا بالعبد يكفر ويجحد ولا يشكر ربه سبحانه ويعصي ربه بما أتاه من نعمة سبحانه وتبارك وتعالى. فاحذر أن تكون كذلك. من الأحاديث التي جاءت في الباب حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه قال مطرنا، وهذا حديث صحيح مسلم، قال مطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فحسر ثوبه حتى أصابه المطر، فقيل له يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد برب، لأنه حديث عهد برب، المطر بركة نزل من السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد المطر ينزل ويشمر أكمامه صلى الله عليه وسلم، يصيب بدنه، يديه، رجليه صلى الله عليه وسلم، رأسه، يصيبه من مطر السماء، يقوم يحسر ثوبه صلى الله عليه وسلم ليصيب المطر بعضا من بدنه صلى الله عليه وسلم. يقول حديث عهد ربي أنه مطر بركة من السماء نزل عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء عن أبي طلحة الأنصاري أنه صنع مثل ذلك وأكثر أيضا، قال أنس مطرنا بردا وأبو طلحة صائم، فجعل يأكل منه، فقيل له أتأكل منه أنت صائم؟ فقال إنما هذا بركة، إنما هذا بركة. هنا كأنه صائم صوم نافلة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما نزل البرد من السماء كأنه بين أن يكمل صومه وبين أن لا يضيع مثل ذلك بركة نزل قبل ما يستوعبها إناء وقبل ما يحطه في شيء من صنع البشر، لا، هو نازل من السماء مية، فيأخذ مما نزل من السماء على طول، يأخذ ويشرب من مطر السماء وكان صائما رضي الله تبارك وتعالى عنه فصنع ذلك. وقيل بل كان هذا مذهبا له أنه يفرق بين البرد وبين المطر، ولا شك أن هذا خطأ، لو كان هذا مذهبا فهذا خطأ، ولكن الأولى ما ذكرنا أنه كأنه رضي الله عنه أنه رجح ليأخذ من بركات السماء أفضل ما يصوم هذا اليوم صوم نافلة ففعل ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.